بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بقيادة الثورة على خدع سنغون، نشرت صفحات الإنترنت الأجنبية مقالات خاصة. نشرت الصحيفة الإنترنتية جيبري ديوي في منطقة خبروفسكو الحدودية والموقع الإنترنتي كولاسوفايا بوريبا في روسيا والحلقة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية في الصفحة الإنترنتية لسفريات إم إس مقالات تثني على مآثر القائد العظيم في قيادة الثورة على خدع سنغون مع إبراز صورته. وأثنت الوكالة الإنترنتية الروسية بوريموريسكي ريبورتشورو أيضا على مآثره الخالدة في قيادة الثورة على خدع سنغون. وعرضت جمعية الصداقة الفرنسية الكورية في موقعها الإنترنتي صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون ونشرت مقالة تثني عليه هو الذي أظهر بقوة كرامة وجبروت جمهوريتنا بقدرة سنغون.